وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه السنن الرواتب، وهذا التطوع يرفع به الله تبارك وتعالى الدرجات، ويحط به الخطيئات. فعند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كذلك هذه السنن وذلك التطوع سبب في دخول الجنة ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعند مسلم من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، أي لا شيء غيره. فقال النبي: فأعني على نفسك بكثرة السجود. صلاة التطوع وتلك السنن التي أثرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلاها العبد في البيت، وهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى هذه السنن الرواتب في البيت، إذا صلاها العبد في البيت كانت في بيته نوراً وضياءً وبركةً ورزقاً. تصلى في البيت، وهي السنة للحديث الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة تصلى في جماعة، أما صلاة الرواتب فإنها تصلى في البيت. عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذن الحكمة من مشروعية تلك الرواتب زيادة الحسنات وتحصيل الثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات وتعويض النقص في الفريضة وكثرة السجود بين يدي الله تبارك وتعالى، لتكون سبباً في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. السنن الرواتب هي: قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر أربع، وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان. وسنة الفجر آكد تلك السنن الرواتب الثنتي عشرة. لماذا؟ أولاً لشدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا يدل على عظمتها وفضلها. فعن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث المتفق على صحته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهداً من ركعتي الفجر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والسنة تخفيفها عن عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ كانتا ركعتين خفيفتين، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة، كما في حديث حفصة المتفق عليه رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعدهما شيئاً إلا الفجر. فعن حفصة رضي الله عنها كما عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما، وكذلك في ركعتي المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، ويقرأ في الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في آل عمران. وفي رواية ابن عباس عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بقولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ويسن الاضجاع بعدها أي بعد هاتين الركعتين. فعن عائشة في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضجع على شقه الأيمن، ولكن أصح ما قيل في الاضجاع أنه لمن كان يقوم الليل. الاضجاع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفر شرطان، الشرط الأول إذا كان صاحب الاضجاع ممن يقوم الليل، الأمر الثاني إذا كان ممن يتيقن في نفسه عدم النوم وضياع صلاة الفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هاتين الركعتين لا في حضر ولا في سفر، كما في المتفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت ولم يكن يدعهما أبدا. سنة الفجر هاتان الركعتان اللتان هما خير من الدنيا وما فيها، لهذه السنة، فما بالكم بصلاة الفجر؟ يا أمة الفجر، يا أمة محمد، كيف تفرطون، كيف تفرطون في صلاة الفجر؟ وأعجب لحال أب يستيقظ ويترك أبناءه ولا يحضرهم معه لصلاة الفجر بحجة أن الجو برد أو أنهم ما زالوا صغاراً، لو أيقظتهم للمدرسة لأيقظتهم ولم تعتبر للجو ولا لصغر السن. فهذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن ترك الأولاد في فراشهم رأفة عليهم وعدم إيقاظهم لصلاة الفجر خيانة للأمانة، وستسأل وستحاسب. وبالتالي إذا فاتت هاتان الركعتان العبد ولم يستطع أن يصليهما قبل صلاة الفجر فإنه يصليهما بعد الصلاة. فعن قيس بن عمرو كما عند الترمذي وصححه الألباني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح. إذن قيس بن عمرو لم يلحق هاتين الركعتين الفاضلتين وصلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قضيت الصلاة انصرف النبي فوجدني أصلي، أي أصلي الركعتين، فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ أي أتصلي الصبح مرتين؟ فقال يا رسول الله إني لم أكن صليت أو لم أكن ركعت ركعتي الفجر. فقال النبي فلا إذن، أي صلي ولا عليك من حرج، أو يصليهما بعد شروق الشمس. فعن أبي هريرة عند الترمذي أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، بعدما تطلع الشمس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، فصلى الراتبة قبل الفريضة ثم صلى الفريضة، وذلك بعد ارتفاع الشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كما عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قرة أعيننا في الصلاة، وأن يجعلنا من المحافظين عليها ومن المكملين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد أيها الكرام، أما السنة الراتبة بعد الجمعة فأربع ركعات. يصلي المسلم قبل الجمعة صلاة مطلقة، وليس للجمعة قبلها سنة راتبة، بل يشتغل المسلم قبل الجمعة بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام. عن سلمان الفارسي كما عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. هذا هو الشاهد. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أما راتبة الجمعة بعدها فعن ابن عمر كما عند البخاري أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، وفيه وركعتين بعد الجمعة في بيته. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله قال رسول الله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا بعدها، فليصلي بعدها أربعا. وفي لفظ من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال سهيل أحد رواة الحديث فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. هذا يجمع بين قول النبي وفعله صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حفظت عن رسول الله من السنن ركعتين بعد الجمعة في بيته، والنبي قوله أنك تصلي أربعا بعد الجمعة. فإذا من صلى أربعا في المسجد فخير، ومن صلى أربعا في بيته فخير، من صلى سنتين في المسجد فخير، وصلى سنتين في بيته فخير. عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد في بيته سجدتين، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. سؤال: هل تقضى السنن الرواتب إذا فاتت المصلي؟ قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين: من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر لا بتقصير من العبد. لحديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النوم عذر، وهم في السفر عن صلاة الفجر حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم صلى الفريضة ثانية، هل تصلى السنن الرواتب في السفر؟ السنن الرواتب لا تصلى في السفر إلا سنة الفجر. لحديث ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، لا يصلي سنة المغرب، صلي العشاء، فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء ولا يصلي شيئا بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل، يعني لا يتنفل بعد العشاء ولا بعد المغرب في السفر حتى يقوم في جوف الليل. وثمة فتوى شديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه سئل عن من لا يواظب، هذا شأن بعض المسلمين أو نقول كثيرا من المسلمين وخاصة شباب المسلمين، أنهم يحافظون على الصلاة الخمس في المسجد ويصلون في المسجد بارك الله فيهم وزادهم الله حرصا، ولكن نجد أنه بعد الصلاة مباشرة ينصرفون ولا يصلون السنن الرواتب، أو يأتون متأخرين ولا يصلون السنن القبلية الرواتب. فيقول شيخ الإسلام: ومن أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه. سلم يا رب سلم، من لا يواظب على هذه الثنتي عشرة ركعة هذا دليل على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. سلم يا رب سلم، فما أحوجنا أن نحافظ على هذه السنن لننال محبة الله وننال القرب من رسول الله ومرافقته في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وحرصا واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعات المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته. اللهم يا حي يا قيوم يا ملك السماوات والأرض، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين. اللهم أرنا في عدوهم وعدونا عجائب قدرتك، اللهم انتقم من الصهاينة الملاعين، اللهم أرنا فيهم يوماً أسوداً، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، داوي مرضاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.